حديث بنصد دوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري خذ الصلاة بتخذ الابن يخرج الدركة يوم الفطر والأضحى رجع عيد رمضان ويحاجية إلى المصلى قصد مصلى يذكر جهة نبيجة يعني نبيجة عيد المزقفة نذكر شون جهة كبير قلتني مصلى نبيش يا عيد الوريك فأول شيء يبدأ به الصلاة بجا أول تشتي في غنبري كير صلاة بتخذ إليه بالنبيج يعني خد ببري نبيج نفهم ثم ينصرف تشتي هنجيش نبيج دا خلاص بت فيقوم مقابل الناس دا رابط أبا مقابل عالمه والناس جلوس على صفوفهم وعالم يوري نشتي السر ريزي تخو يعني هو صفصف ريس ريزن تريدشتي نجيك بنبوينة فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ده وعضي لك تنصحته لك أمر وانك ده بش لهوب كان وهوب كان وهوب كان وبعيدة تغنبري صوابة خذ لابن خطبة كبتنت خان ندو خطبة فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه هكذا في غنبري صوابة خذ لابن فيابا هندكش بصرمانة بهنيرة بمهماك بشولك كان شارد دجمني بكان في غنبري صوابة خذ لابن ده رابط تحديد كتن أبو أبو أبادتن أو يأمر بشيء أمر به وهكذا فيه بأمري بتشتكي بكتن ده أمري بكتن ثم ينصرف بشتهنجي ده أشويري تشتكي. قال أبو سعيد أبو سعيد يقول فلم يزل الناس على ذلك عالم هر مال سرفي دستوداري يعني نبيجت كرن بري خطبه حتى خرجت مع مروان حتى جارك أس الجل مروان دركتي مروان كيبو وهو أمير المدينة أمير مدينة بيغنبري بو صلاة بدخل السر في أضحى أو فطري بيش أسن ظن كان عيدا حجي أبو أن عيدا رمضان فلما أتينا المصلى بيش وقت أمهاتنا مصلى دان بيش عيد بجين إذا منبر وسح كين منبرك الويري بناه كثير ابن الصلت أبي مروبي كثير ابن الصلت أوجش تابعيانا أي أثمن برها أبا كربو يعني كي كربو فإذا مروان بشهو سحت كمي مروان دبيت يريد أن يرتقيه سر من برد كبت يعني كي تخد بيبخينت قبل أن يصلي برن بيجبك بيجة فجبذت بثوبه من جلكت وشدان يعني أبا أبو سعيد بو نا أمير بو بس هو صار بوي يا نخش بو سنته پیغمبر اسلامت خود لبن نئت بجه اینو ايش فجبه ذني اویج جل کد من گباشتن گوه خونه دامن فارتفع بلند بو شو سر من بره فقطب قبل الصلاة بری نبهج بکتن خود بخوا فقلت له بیشتن من جگوته غیرتم والله اب خوده کما و سنته پیغمبر اسلامت خود لبن گهار جل سنته هاته گهارتن عالم دل سر مظن بد آشوانه با أفتشتي مخالف الجل سنته سنته فقال أبو فقال مروان يقول أبو سعيد أبو سعيد قد ذهب ما تعلم أو تشتي تظاني شو فقلت أبو سعيد يقول ما أعلم أو تشتي أفظانم والله أبخذيك ما خير يتشترى مما لا أعلم شوي تشتي أسنظان شنكو تشتي أفظانم سنته في غنبر يا صلاة بتخذي فين شو سنته تغييرت كان فين الديف ذوق يا خوشولات كان فقال قوت مروان قوت أذرانا أبايا جبارك أس قد بيطفين بلين بيش إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة قوت هكر ما نبشكر با بشتي نبشي ما خد بخان با عالم نترين اشتخارك ويخب دكال فجعلتها قبل الصلاة بججبر هندي من خد با بلين بيش بس أبنوبت عذر وأبنوبت هجت وأفتشتها نايدرس بوش عالم نفر يشتخر هند عالم ندبيون